إخوتي في الله أن مطلوبا منا جميعا في هذه الأيام أن نجعر إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يلم شعثنا وأن يجمع شملنا وأن يظللنا برحمته وأن يدرع عنا أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن. خرج الناس خلال الأيام التي مضت في مسيرات وما خرجوا إلا مضطرين بعدما ضاقت أرزاقهم وشحت أقواتهم وتكدر صفوهم وصاروا في عناء مقعد مقيم حيث لا يجدون ضرورات حياتهم، وقد أبلغوا بذلك رسالة أن صبرهم كاد ينفذ وأن هذا الضيق الذي يحيط بهم ما ينبغي أن يكون في بلد تعددت مواردها وأنعم الله عليها بعقول أبنائها وتعدد مواهبهم، وأن هذا الحال يمكن أن ينصلح لو توافرت الإرادة والإدارة، إرادة للإصلاح وإدارة تحسن توزيع الموارد وتنميتها. هذا الذي أراد الناس أن يبلغوه. وها هنا أيها المسلمون عباد الله، لا بد من توجيه رسائل. الرسالة الأولى أكرر فيها بأن سفك الدماء حرام وأن دم المسلم حرام. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثانيا: الإفساد في الأرض حرام، تخريب المنشآت حرام، قلع أعمدة الإنارة حرام. الله جل جلاله لا يحب المفسدين. صدر هذا الإفساد من حاكم أو محكوم، كله حرام، كله بغيض إلى الله. والخطأ لا يعالجه الخطأ، والله لا يمحو الخبيث بالخبيث وإنما يمحو الخبيث بالطيب. قل لا يستوي الطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، بعض الناس ممن مرضت قلوبهم وشاهت وجوههم وساءهم ألا يكون الناس منفذين لإرادتهم، يريدون أن يصوروا في كتاباتهم ومنشوراتهم أن الناس للدين كارهون وعن هديه ناؤون. ليس للدين علاقة بهذا الذي كان. الناس خرجوا لأن معايشهم ضاقت، لأن أقواتهم تعسرت، لأن معيشتهم تكدرت، من أجل هذا خرج الناس. هذا الشعب شعب مسلم، ما يعارض شريعة الله ولا يكره أمر الله. هذا الشعب يعمر المساجد، يقيم الصلاة، وقاف عند الحلال والحرام، معظم لحرمات الدين. هذا هو سواده الأعظم. قلة قليلة، نبتة شيطانية ما زالت تدعو إلى أفكار ومذاهب عفى عليها الزمن، نبذها أهلها، ألقوها في مزبلة التاريخ، ما زالوا هم بها متمسكين ويديرون هذه المنشورات وهذه المقولات وهم جالسون خارج البلاد. وقد رأيت بعضهم في سفري هذا الأخير يريدون أن يصوروا أن كراهية الناس إنما هي كراهية للدين، كراهية للشرع. لا والله ليس كذلك. أنفي هذا عن الناس وأنفي هذا عن نفسي. فالحمد لله رب العالمين، سواد هذا الشعب وعظمه يعلمون أن الخير كل الخير في دين الله وأن المصلحة كل المصلحة في أمر الله، وإنما السوء والخطل والخطأ والانحراف من الناس لا من دين الله أبدا. أقول أيها المسلمون، هذه المظاهرات قد أبلغت فيها ما يريد الناس أن يبلغوه من رسائل. بعض الناس يريدون لها أن تكون مستمرة من أجل أن ينهكوا الرعية وينهكوا الدولة، وليس هذا في مصلحة الناس، لا في مصلحة الراعي ولا الرعية، لا الحاكم ولا المحكوم. فواجب علينا أن نحكم عقولنا وألا نتبع كل ناعق، فإن الناس سعيهم شتى، من الناس من هو مظلوم مقهور يعبر عن ظلامته، ومن الناس من يريد أن يركب الظهور من أجل أن يصل إلى الحكم، ومن الناس من يريد أن يطمس دين الله وأن يغير حدود الله وأن يعادي شرع الله، وما ينبغي أن نكون مطية لهؤلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبدلنا بعد الفقر غنى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغني فقراء المسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.